أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بين المدار إلى أمين. قال المصنف رحمه الله: الجمع بين علو الله ومعيته. قال المصنف رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبما تواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما أجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن على خلقه، وهو سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية توجب على الأمة المحمدية أن تؤمن بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه وبمعيته، ولكن اعتقادا لا يوجب تمثيلا ولا تكييفا ولا تعطيلا، بل يجب أن يكون الإيمان مجملا كما أخبر الله به، مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نقول كيف على، كيف استعلى، كيف استقر، كيف لا، ما نبي هذه الأمور. معكم كيف يكون، كيف المعية؟ إيمانا مطلق، نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر وكما جاء. لكن التكييف والتمثيل والتعطيل هذا لا يجوز لنا أن نخوض فيه، بل نؤمن إيمانا مطلقا مع اعتقادنا الجازم أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائنا من خلقه كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته ولا ينافي قربه من خلقه، فإن المعية ليست معناها الاختلاط والمجاوزة. كيف معيته؟ معنا معنا إذا ما اختلط معنا يمشينا مشينا، لا. قال: فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية لا. وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره، هو في السماء وأنت ماشي على الجبل هو ينور لك، وأنت على الأرض هو ينور لك، وأنت على الحدان هو ينور لك، في أي مكان أنت القمر معك. هل هذا القمر يسير معك متصلا بك؟ أبدا. قال: فإن المعية ليست معناها الاختلاط والمجاورة الحسية. وقد ضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء، ما خلقه الله في السماء، ومع المساواه مع المسافر وغيره. انت في دارك، انت في سفرك، انت في الجبل، انت في الوهاد، انت في السهل، ومعك أينما تكون. قال: أينما كان بظهوره واتصال نوره. فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة والذي هو شهيد ومطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، إن تختفي على الله ما استطيع، بل العالم كله سماواته وعرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه وتعالى كأنه بندقة في يد أحدنا، يعني كان مثل الخاتم في أصبعه، تعال بقدرة الله عز وجل. أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بلى، يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته. احنا نؤمن أن الله تعالى مستوى على عرشه ونؤمن أن الله تعالى معنا إيمانا يليق بجلاله وكماله. قال: واعتقاده أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأنه يفهم من قوله وهو معكم. قال: معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية لا، أو يفهم من قوله السماء أن السماء ظرف حاول له وأنه في باطنها لا، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فسبحانه من لا يبلغه وهم الواهمين ولا يدركه أفهام العالمين. قال المصنف رحمه الله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه على رقيب على خلقه ومهيمن عليهم ومطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله تعالى في السماء أن السماء تظله أو تقله، لا، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله سبحانه قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه سبحانه وتعالى قريب مجيب، كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية نزلت حينما جاء بعض العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أين ربنا؟ هل هو قريب فنناجيه أو بعيد فنناجيه؟ إذا كان قريب منا نكلمه بالشويش، إذا كان بعيد نكلمه بالصوت المرتفع. فنزل عليه قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد دخل فيه أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا الحديث لما كان النبي عليه الصلاة والسلام قافلا من عرفة إلى مكة وهي مزدلفة، سمع الناس يدعون بأصواتهم العالية المرتفعة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكره ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. لا نقول كيف إنه فوق سماواته وفوق عرشه، وكيف نقول إنه معنا حيثما كنا؟ هذا ليس لنا الإيمان فقط، إيمانا مطلق دون أن نحرف الآيات أو نعطلها أو نأولها أو نشبه الله بأحد من خلقه، بل تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا، ونعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر، يعني في القرآن والسنة، من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه وقريب في علوه. فالإيمان يجب علينا بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه، يسمع دعاءه ونجواه. الدعاء هو بالصوت الكبير، والنجوى هي بالصوت الصغير، ويجيب دعاء من دعاه من شاء، يعني ما يجيب كل واحد، لا، من شاء الله تعالى أن يجيبه أجابه، ومن شاء أن يصرفه صرفه. هناك أشياء وهناك موانع تحول بين العبد وبين إجابة الله له في دعائه، وإذا لم يستجب للعبد دعاء يجب عليه أن يعرف أن الخطأ من عند نفسه، إما أن يكون آكلا حراما، وإما أن يكون متعاظما متعاليا، وإما أن يكون داعيا بإثم، وإما أن يكون داعيا بقطيعة رحم، وإما أن يكون مستعجلا للإجابة. فهذه الأمور هي تكون سببا في عدم إجابة الدعاء. فإذا أراد الإنسان أن تجاب دعوته فعليه أن يطيب مطعمه، يطيب مطعمه، لا يأكل حراما، ولا يدعو بإثم، ولا يدعو بقطيعة رحم، ولا يقول دعوت فلم يستجب لي. فإذا سلم الدعاء من هذه البلايا استجاب الله له. أما إذا كان فيه شيء من ذلك فإن الله لا يستجيب له، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة الطويل، ويقول في آخره: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ما يمكن، الاستجابة ممنوعة، ولا يرفع له دعاء ولا يقبل له نداء. قال: فهو سبحانه وتعالى يجيب من دعاه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به

وأما قول معنى قول السلف منه بدا وإليه يعود فهو من البدء بمعنى أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدع من غيره. ويحتمل أن يكون من البدء بمعنى الظهور البدوي، أن يكون من البدو بمعنى الظهور يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أن يرجع إليه وصفا لأنه وصفه القائم به، وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب فإن الإيمان بهذا إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها وأنها جميعا كلامه هو، لا كلامه هو سبحانه لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين. قال رحمه الله تعالى: انتقل المؤلف رحمه الله إلى رؤية المؤمنين ربهم، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخر. قال: تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها لأنه قد مر معنا في الدروس السابقة التقرير الصحيح عن ذلك، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يتراءى الناس القمر ليلة تمامه، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة تمامه لا تضامون في رؤيته، يعني لا يحصل زحام ولا يحصل مشقة، كل واحد يرى القمر سواء كان في داره أو في شارع سوقه أو في مار أو في الجبل أو في السهل إلا هو يرى بدون مشقة. فكذلك المؤمنون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالمؤمنون ينعمون يوم القيامة برؤية الله عز وجل، ولكن الكافرون هم المحرومون الذين هم محجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما المؤمنون فهم الذين يرون ربهم دون أن تلحقهم مشقة أو يلحقهم عناء، وذلك فضل من الله عز وجل، ولذلك يكون هو هذه تكون النعمة آخر ما يجلسون أهل الجنة يحل عليهم رضوانه وينظر إليهم فلا يسخطون فلا يسخط عليهم أبدا. قال: غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، كما في سورة البقرة في الآية 110. قال: والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه، كما ورد في الحديث إنه قاع صفصف لا يكون فيه جبل ولا وهاد، ولكن قاعا صفصفا يوجده الله سبحانه وتعالى لجمع الخلائق لفصل القضاء بينهم حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من الكافر وأهل الجنة من أهل النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يتوب علينا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.